السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله المستكملين الشرفا، صلاة دائمة سرمدا إلى يوم يبعث الله الناس غدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، وأنا والله أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب غدا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذه ليلة الجمعة، وهذا هو موعدنا الجديد الأسبوعي إن شاء الله مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله صلى الله عليه وسلم. لنا موعد إن شاء الله كل أسبوع في ليلة الجمعة، اخترنا هذا الوقت وهذا الموعد عن عمد لنكثر في هذه الدقائق من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا أن من أفضل أيامنا يوم الجمعة، وأوصانا صلى الله عليه وسلم أن نكثر في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة من الصلاة والسلام عليه، وبشرنا أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله جل وعلا عليه بها عشرا، وأخبرنا أن صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم تبلغه، فنسأل الله أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يبلغه صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم. مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعيش مع وصفه، وصف أخلاقه ووصف خلقه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله جل وعلا خلق الخلق واصطفى منهم واختار منهم أفضلهم فجعلهم الأنبياء والمرسلين. الله جل وعلا لما خلق الخلق اصطفى منهم أفضلهم وأزكاهم وأطهرهم وجعلهم الأنبياء والمرسلين، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم اصطفى من الأنبياء والرسل أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى رب العالمين على جميع خلقه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فجعله أفضل الخلق وأحب الخلق إليه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين، نظر في قلوب الأولين والآخرين، فوجد أزكاها وأطهرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أذكرك أخي وحبيبي في الله ثانية وثالثة ورابعة ومئة، نحن الآن اخترنا هذا الموعد عن العمد في ليلة الجمعة، كلما سمعت ونحن نتكلم عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صفة حبيبك صلى الله عليه وسلم، كلما سمعت اسمه أو ذكره أكثر جدا من الصلاة عليه، هي تجارة والله رابحة، هي تجارة لا تعرف الخسارة، صلاة منك يقابلها من الرحمن عشر يصليها عليك يا عبد الله، على نفسك بذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين، نظر في قلوب الأولين والآخرين، فوجد أزكاها، أزكى القلوب وأطهر القلوب، فوجد أزكاها وأطهرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره واصطفاه لرسالته صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: ثم نظر الله في قلوب الناس من بعده، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أزكاها وأطهرها قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فاصطفاهم واختارهم الله، حتى أصحابه كانوا باختيار الله جل وعلا، إنهم الذين بلغنا ديننا ببركة دعوتهم وجهادهم وتضحياتهم، إنهم الذين صاحبوا نفس وأنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا معه ومعهم في الفردوس الأعلى، اختارهم لصحبة أحب خلق الله إلى الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: والله، يقسم حبر الأمة وترجمان القرآن، والله ما خلق الله وما برأ ولا ذرأ نفسا أحب إليه من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، خلقنا الله جل وعلا لعبادته، خلقنا الله جل وعلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كيف نعبد الله إذا أمرنا الله جل وعلا بالتوحيد، إذا أمرنا الله جل وعلا بالصلاة، إذا أمرنا الله جل وعلا بالزكاة، بالصيام، بالحج، بالعمرة، بغير ذلك من الفرائض والواجبات والمندوبات المستحبات؟ فكيف نعرف كيفية ذلك؟ يكون ذلك بمعرفة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من بني آدم، هو الوحيد من بني آدم الذي تكلمت الكتب وحوت بين في بطونها كل صغيرة وكبيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمت الكتب عن شمائله وصفاته الكريمة صلى الله عليه وسلم، ما تركت الكتب شيئا، حتى كيف يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتكلم، كيف يسرع في مشيته صلى الله عليه وسلم، كيف هيئ ضحكه صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت هيئة وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يتكلم إذا أقبل على أصحابه بعد الصلاة، كيف كانت صلاته، كيف كانت صيامه، كيف كان تعامله مع زوجاته صلى الله عليه وسلم مع جيرانه. لا يوجد في الدنيا إنسان تكلمت الكتب وكتب السير والسنة والتاريخ عن كل تفاصيل حياته مثل ما تكلمت عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يفعلوا ذلك، وفعلوا ويفعلون وسيظلون يفعلون ذلك، لأن هذا أفضل البشر وقدوة العالمين الذي أرسله الله جل وعلا ليكون أسوة لجميع الخلق وقدوة لجميع خلق الله جل في علا. العلماء لما أتوا يعرفون السنة، إيه هي السنة؟ إحنا ديننا ومنهج النجاة والسعادة بالنسبة لنا الكتاب للقرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. اللي عاوز منهج السعادة والنجاة يضمن به السعادة في الدنيا والنجاة فهو باختصار في هذه الكلمات الثلاث، منهج النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. طيب الكتاب كتاب الله، السنة ما هي السنة؟ العلماء لما قوموا يعرفوا السنة قالوا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يعني إيه الكلام ده؟ كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال هو من السنة، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ده اسمه إيه؟ اسمه سنة، اسمه حديث. كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى فلان، أنت الآن بتذكر شيء من السنة، هذا من السنة. أو تقرير يعني الصحابي يفعل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر. لو حد عمل غلط قدام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن يسكت، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. إحنا ممكن أي واحد فينا يؤخر علشان لما يختار الوقت المناسب أو الأسلوب المناسب أو يوصلها بطريقة أو بأخرى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإيه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ما أضيف لرسول الله من قول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قام، قعد، كلم فلان، فعل كذا وكذا، ذهب، عاد، كل هذا من السنة. أو تقرير قال ففعلت كذا فلم ينكر علي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي وسكت، ما أنكر عليه، يبقى هذا الفعل أقره رسول الله، يبقى ده من السنة. أو صفة خلقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل للبان ولا بالقصير، يعني هذا أيضا من صفاته الخلقية. ها أنت الآن تذكر شيء من السنة من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو خلقية كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحلم، الرحمة، كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم التؤذى، كان من أخلاقه كذا وكذا وكذا، كل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تتعرف على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية تطلع على وضاءة محياة الشريف صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس، تتعرف على طلعته البهية، تستطيع أن أنت تميز إذا جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لا يحرمنا من فضله، في المنام هل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أم أنها صورة مخالفة أتى بها الشيطان. لأن الصورة الحقيقية التي ستعرفها إن شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بها. يعني أنت لما تعرف حقيقة شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورة خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تتميز في الرؤية المنامية هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تتعرف على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من شمائله ومن فضائله، تستطيع أن أنت تقتدي به. أنت عاوز تقتدي برسول الله، أنت متابع لرسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، هو إمام وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كتب كثيرة جدا جدا جدا تكلمت عن رسول الله، عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكل هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثياب رسول الله، عن مشية رسول الله، عن كلام رسول الله، عن سكوت رسول الله، عن ضحك رسول الله، عن غضب رسول الله. كتب كثيرة جدا جدا تكلمت عن ذلك وتكلمت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء، أكثر العلماء مدحوا كتاب اسمه الشمائل، شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب للإمام الترمذي رحمه الله، صاحب السنن، الإمام الترمذي المشهور صاحب السنن التي هي مشهورة عند المسلمين بسنن الترمذي. كتاب الشمائل فيه أفضل ما جمع في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جمع أفضل ما يمكن جمعه من الكلام على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلقية والخلقية. وهذا الكتاب إن شاء الله نمشي معه خطوة خطوة، نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان. لا لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب الواحد منا ينبغي أن تكون قبل محبته لولده ووالده والناس أجمعين. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نتعرف على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعيننا على زيادة محبة رسول الله في قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نتعرف على أخلاقه، نتعرف على هذه الأخلاق التي زكاه الله ومدحه بها وقال وإنك لعلى خلق عظيم. لما سئلت أمنا رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان خلقه القرآن. احنا في حاجة شديدة ان احنا نتعرف على هذه الأخلاق الزكية الطاهرة، أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلبها ويزيدها ويشجعنا عليها أن نجلس مجلس كهذا الذي في هذه الدقائق المعدودات نذكر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فكلما مر ذكره معنا صلينا عليه صلاة، فصلى الله جل وعلا علينا بها 10 صلوات. صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج حياة، منهج حياة. لو إنسان عاوز إن رب العالمين يرفعه، إن هو يكون إنسان قدوة يرفعه الله جل وعلا ويكون محمود في الأرض ومحمود في السماء ويوضع له القبول في الأرض ويرضى عنه رب العالمين، يتعرف على صفات رسول الله وشمائل رسول الله. هذا منهج للحياة، منهج للحياة، ان انت تتعرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان تزن الامور، تزن الامور، تقبل على الامر الفلاني ولا تحجم عنه، تفعله ولا لا تفعله. قال سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأعظم الذي تعرض عليه الأعمال، تعرض عليه الأعمال والأشياء على خلقه وسيرته. العمل ده يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيننا يقره يرضى به ولا يأباه ويبغضه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الميزان الأعظم الذي يوزن عليه كل أحد وتوزن عند كل الأمور. نعرف هذا مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، مما يرضاه رسول الله أو مما يأباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك نتعرف عليه بتعرفنا على صفات وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت كتاب الشمائل علماء كثيرة جدا جدا أثنوا على هذا الكتاب. الحافظ العماد بن كثير رحمه الله صاحب التفسير المشهور قال إن من أفضل ما جمع في صفات وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي، الإمام الترمذي رحمة الله عليه. الإمام المناوي رحمه الله أيضا أثنى ثناء عطرا على هذا الكتاب. الإمام ملا علي القاري رحمه الله أثنى ثناء عطرا، وتواترت كلمات العلماء، ومنهم من شرح الكتاب، ومنهم من هذب واختصر الكتاب، ومنهم كثير جدا جدا من العلماء، يكاد العلماء يطبقون ويجمعون على أن من أفضل الكتب التي جمعت فيها شمائل وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله. الإمام الترمذي من تلاميذ الإمام البخاري رحمة الله عليهما، نسأل الله أن يجمعنا بهما في الفردوس الأعلى. الإمام الترمذي رحمه الله جمع هذا الكتاب، وجعل الله جل وعلا لهذا الكتاب القبول. ما أحلى جلسة تكون في ليلة الجمعة، نجلس فيها دقائق معدودات، نصلي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعرف فيها على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، نتعرف على شكل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئته البهية الوضاءة صلى الله عليه وسلم، وعلى كل صغيرة وكبيرة في حياة رسول الله. تعالوا بنا إن شاء الله من الأسبوع المقبل بإذن الله، يكون لنا لقاء في كل ليلة جمعة نجلس مع بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عسى الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته بحبنا له صلى الله عليه وسلم، فهو القائل يحشر المرء مع من أحب، ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق حبنا لآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيد عمر رضي الله عنه، وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، إني لا أحبك أشد من حبي لأي شيء إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعمر كأنما رضي الله عنه راجع نفسه للحظة يسيرة، فرأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عليه فضلا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم له في أعناقنا منة وفضل ونعمة بإذن الله أعظم من فضل آبائنا علينا، أعظم من فضل أمهاتنا علينا، والذي علمنا بر الأمهات وبر الآباء. ومع ذلك فضله بإذن الله صلى الله عليه وسلم ومنته علينا أعظم من فضل آبائنا وأمهاتنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ بأيدينا بإذن الله وبفضل الله وبمنة من الله من الضلالة إلى الهدى، ومن النيران إلى الجنان. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا داعية للنور وللإسلام بفضل الله جل وعلا أن جعلنا مسلمين، وأن أرسل إلينا رحمته للعالمين سيد الأولين والآخرين المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يكون لنا معه في ليلة الجمعة من كل أسبوع جلسة يسيرة نتعرف فيها أكثر وأكثر على رسول الله، نقترب فيها أكثر وأكثر من رسول الله، ندخل في بيته، ننظر إلى جلسته، كيف يتكئ، كيف يقوم، كيف صلاته في بيته صلى الله عليه وسلم، وكيف كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.